الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أحسنت. هنا قرأت على قصر إيش؟ البدل. على قصر البدل له فيه ثلاثة البدل كما هو معلوم. فأعد من قوله تعالى الذي باركنا حوله بالتوسط ومن ثم الإشباع. نعم. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ثم أشبع. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أعطف حمزة. له المد الطويل والإمالة في أسرى وأيضا السكت في ال. له النقل. له السكت في الأقصى. أحسنت. وله النقل والتحقيق في قوله من آياتنا. له النقل الساكن المفصول ثم التحقيق ثم السكت في من آياتنا. له الثلاثة أليس كذلك؟ بلى. والسكت هو لخلف فقط. نعم. السكت لخلف في قوله إيش؟ من آياتنا. في قوله الأقصى له ترك السكت. إذا ترك السكت في الأقصى فله في من آياتنا له إيش؟ التحقيق ثم له النقل ثم التحقيق دون السكت. نأخذ الآن حمزة كاملا. السكت في الأقصى والنقل أولا ومن ثم التحقيق ثم السكت. تفضل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. لنريه من آياتنا. أحسنت. في الأول النقل ثم التحقيق. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ثم السكت لخلف. نعم. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ثم نقرأ لخلاد بترك السكت في ال. نعم. وله النقل ثم التحقيق. جميل. السكت الذي قرأته قبل قليل هو لحمزة كاملا. تفضل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. هذا من؟ هذا خلاد بترك السكت في الأقصى. وله النقل. أعد مرة أخرى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. لازلت متردد. أعد مرة أخرى. هو له ترك السكت في ال والنقل ومن ثم التحقيق في قوله من آياتنا. نحن نريد أن نأخذ الآن وجه خلاد الذي هو ترك السكت على الأقصى ومعه إيش؟ النقل وإيش؟ ثم والتحقيق. والتحقيق. تفضل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. لنريه من آياتنا. التحقيق. التحقيق وليس له السكت. السكت. إنه هو السميع البصير. اقرأ للسوسي. إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. في قوله ألا تتخذوا من الذي قرأها بالياء؟ ويتخذ غيب حلا. جميل. غيب حلا أبو عمرو طبعا. أبو عمرو. والباقون بتاء الخطاب. قرأت لقالون قصرت المنفصل وصدت المتصل وألا تتخذوا بتاء الخطاب. لم يوافقه أحد لأن ابن كثير يقف في صلة الهاء يقف في صلة الها في قوله وجعلناه هدى. وأبو عمر له ياء الغيبة، القراءة بياء الغيب. أحسنت. وهؤلاء هم الذين يقصرون المنفصل. إذا لم يوافقه أحد ستعطف بعد ذلك من؟ دوري أبي عمر. جميل، تفضل. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا يتخذوا من دوني وكيلا. أحسنت. وسط المنفصل يقالون وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. من وافقه؟ ابن عامر وعاصم الكسائي، أهل التوسط. أحسنت. أهل التوسط إلا دوري، إلا وجه لدوري أبي عمر. أي نعم، لأنه يقرأ بياء الغيب. يتخذ. إذن أعطفه، هو الذي له الرتبة الآن. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا يتخذوا من دوني وكيلا. جميل. بعد ذلك نأتي لورش. نأتي لورش، تفضل. لقصر البدل أولا، وله المد المشبع في المنفصل المتصل، ويقرأ تتخذ بتاء الخطاب. تفضل. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. أحسنت. تابعه على هذا الوجه الذي هو قصر البدل حمزة. حمزة. بعد ذلك نعطفه ابن كثير. ابن كثير بصلة الهاء، تفضل. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. سنت. نعطف بعده السوسي. السوسي بالإدغام، تفضل. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا يتخذوا من دوني وكيلا. أحسنت. ثم نعطف ورشا بالتوسط، بتوسط البدل ومن ثم مده. أحسنت. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. أشبع البدل. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. سنت. واصل. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قصرت المنفصل في الموضعين، فاندرج معه ابن كثير والبصري. أحسنت. وسط المنفصلين. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فاندرج معه أهل التوسط. أشبع. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. أحسنت. هذا الوجه لمن؟ لورش. لورش. اقرأ لحمزة بالسكت. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. أعطف خلادا بالترك السكت. لتفسدن وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. سنت في قوله جاء فيها الإمالة لابن ذكوان وحمزة، وفي قوله أولاهما فيها الإمالة لحمزة والكسائي والفتح والتقليل لورش، والتقليل قول واحد لأبي عمرو، أولى على وزن فعله. نعم أحسنت. أما في قوله أولي بأس، الهمزة في بأس، فمن الذي يبدلها مطلقا؟ السوسي. وحمزة حال الوقف. حال الوقف. في قوله فجاسوا خلال الديار، من ذوات الراء، من وأيضا مكسورة، في ألفات قبل راء طرف أتت أم التدعى حميدا وتقبل، فيها الإمالة لأبي عمرو ودور الكسائي والتقليل أتت بكسر، ها لابد بالتقليل لورش. وفي ألفات قبل راء طرف أتت بكسر أم تدعى حميدا وتقبل. أحسن. تدعى التاء لمن؟ لدور الكسائي. نعم. وحميدا لأبي عمرو. فالذي أمالها أبو عمرو ودوري الكسائي، وهي مقللة أيضا لورش قولا واحدا. في قوله أولاهما فيها بدل ويائي، البدل أو واليائي لا. يعني الواو التي بعد الهمز هذه بدل. نعم. هذه بدل، والالف المقصوره التي بعد اللام من ذوات الياء، ففيها اربعه اوجه لورش: قصر البدل مع الفتح، مع الفتح، والتوسط البدل مع التقليل، وتوسط البدل مع التقليل، ومد البدل معه ايش؟ فتح ثم التقليل ثم تقليل. هذه اربعه اوجه. جميل. قرأت لقالون وسطت المتصل، ليس لدينا، نعم لدينا، قصرت المنفصل، أسكنت ميم الجمع، لم يتابعه، لم يوافقه أحد على هذا الوجه. وسط المنفصل لقالون: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. اندرج معه هشام وعاصم. هشام وعاصم. ابن ذكوان يقف في إمالة قول جاء. أحسنت. والكسائي في إمالة أولاهما. أحسنت. بعد ذلك سنعطف من؟ قالون بصلة ميم الجمع، سيندرج معه على قصر المنفصل طبعا. إيه؟ يندرج معه ابن كثير. أحسنت. تفضل. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. أحسنت. بعد ذلك نوسط المنفصل على هذا الوجه الذي هو صلة ميم الجمع. صلة ميم الجمع. تفضل. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم نعطفه دوري أبي عمرو. دوري أبي عمرو بالتقليل. أحسنت. على قصر المنفصل طبعا، ويميل قوله الديار. تفضل. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. أحسنت. بعد ذلك نعطفه السوسي على إبدال همز بأس. الهمز هو موافق له إلا بإبدال الهمزة. تفضل أعطفه. فإذا جاء وعد أوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم نعود مرة أخرى لمن؟ دوري أبي عمرو بتوسط المنفصل. بتوسط المنفصل تفضل. فإذا جاء وعد أوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم بعد ذلك أبو الحارث الذي يميل أولاهما ويفتح الديار وهو موسط للمفصل تفضل. فإذا جاء وعد أوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. أحسنت. بعد ذلك نعطفه دور الكسائي. أحسنت. على هذا الوجه إلا أنه يميل قوله الديار. أحسنت. الراء. أسمعنا الألف آسف. فإذا جاء وعد أوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. أحسنت. بعد ذلك نقرأ لمن؟ لورش يشبع المتصل. أحسنت. وله الأوجه الأربعة التي ذكرناها قبل قليل. طيب نأخذها الآن. نأخذ إيش؟ قصر البدل معه إيش؟ مع الفتح. معه الفتح تفضل. مع الفتح في أولاهما. أين؟ وإلا التقليل في قوله الديار قولا واحدا لا شك. وما وما إيش؟ وورش جميع الباب كان مقللا. كان مقللا. تفضل. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. أحسنت. ثم بعد ذلك نأتي بمن؟ توسط البدل مع التقليل. نأتي بوجه توسط البدل مع التقليل تفضل. فإذا جاء وعد أوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. حسن. ثم يشبع البدل على الفتح. معه الفتح ثم التقليل. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم الإشباع مع التقليل. فإذا جاء وعد أوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. بعد ذلك نأتي بمن؟ ابن ذكوان. جميل. تفضل. له الإمالة في جاء وله التوسط في المنفصل في المدود كلها. نعم تفضل. نعم ليس لدينا إلا إيش؟ إلا مد جاء المنفصل ومد لنا أولي جاء المتصل ولنا أولي المنفصل. نعم تفضل. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. بعد ذلك نختم بمن؟ بحمزة. تفضل. له الإمالة والمد المشبع في جاء. نعم. وإمالة أولاهما ذات الياء. وله المد المشبع أيضا في المد المنفصل. ويفتح في الديار. تفضل. فإذا جاء وعد أوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. أسكنت ميم الجمع اندرج معه الكل إلا ورش وابن كثير وحمزة. من ستعطف من هؤلاء؟ ورش لأنه الأقرب. نعطف ورش. أحسنت. يخالف بإيش؟ بصلة ميم الجمع وترقيق الراء في نفيرة. في نفيرة. أسمعنا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. سنت. بعد ذلك نعطفه قالون بقصر صلة ميم الجمع. بقصر صلة ميم الجمع يعني بصلة ميم الجمع مع القصر لأنه يصلها في قوله عليهم وأمددناكم ثم نأتي لجعلناكم أيضا يصلها بلا مد. سيندرج معه على هذا الوجه ابن كثير. اسمعنا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. سنت. بعد ذلك نوسط صلة ميم الجمع لقالون. تفضل. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. بعد ذلك من سنعطف؟ خلف لأنه يضم الهاء عليهم ويترك الغنة في قوله بأموال وبنين. أحسن. تفضل. وشاهده من الشاطبية قوله عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. أحسنت. يعني في حال وقف أو في حال الوصل يضم الهاء في قوله عليهم في قوله إليهم وفي قوله لديهم. اقرأ لخلف. اسمعنا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. سنت. ثم نعطف بعد ذلك الوجه الآخر لخلف بالسكت على المفصول. بالسكت على المفصول. أسمعنا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. أحسنت. بعد ذلك نعطفه خلد. أسمعنا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. أحسنت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.